بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع بين فرعون وموسى للشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من صفات الله جل وعلا صفة اللطف. قال تعالى: الله لطيف بعباده، أي بليغ البر بهم، يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه ما لا تبلغه الأفهام. قال المفسرون: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، ما دق منها وما لطف. فالله تعالى يعلم ما ينفع عباده حتى لو لم يروا علامة بارزة تدل على تلك المصلحة. قال تعالى لملائكته: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أن الله تعالى يقدر بحكمته ويعلم عواقب الأمور ما لا يعلمه المخلوق. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. هكذا الإنسان عنده علم، لكنه علم لائق به، لائق بضعفه، علم محدود، فهو يعمل ويرجو أن يوفقه الله تعالى إلى الحق والهدى، وأن يكون في تقديره الذي اجتهد فيه موفقا. ولذلك شرع الله تعالى للمؤمن دعاء الاستخارة، والمؤمن يعلن في دعاء الاستخارة عجزه وقلة حيلته، فيناجي ربه معترفا: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أيها المسلمون، يا عباد الله، إن صفة اللطف التي يعامل الله بها عباده تحتاج منا إلى يقين عملي. وكيف يكون اليقين عمليا؟ يكون كذلك بأن يشعر العبد بمقتضى إيمانه بلطف الله به وبالمؤمنين أجمعين، يشعر بالإطمئنان بقضائه، فلا جزع ولا يأس ولا قنوط. ومن خلال هذه الصفة الحسنى نستعرض اليوم سيرة نبي كريم من أنبياء الله، لعل في استعراض سيرته ما يزيد من يقيننا بصفة اللطف. طسم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لقد ظهر الفساد في بني إسرائيل، وطفحت الذنوب، وقل الإنكار، وانصرف الناس إلى الدنيا وشهواتها، واستهانوا بحدود الله ونسوا الآخرة، فسلط الله عليهم طغاة جبارين. فالله تعالى ينعم على العباد إذا صلحوا وأصلحوا وشكروا، ويعاقب العباد إذا أسرفوا في المعاصي وجهروا بها وأعلنوا بالمنكرات. وقد يكون من عقوباته أن يسلط عليهم ظالما أو عدوا، مع أن الله تعالى يبغض الظالم ويعاقبه على ظلمه، ولكنه يملي له فيسلطه بظلمه على من يستحق العقوبة من عباده إلى حين لعلهم يرجعون، ثم يأخذه بظلمه متى شاء. قال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله تعالى يعاقب ويبتلي لعل الناس أن يرجعوا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكان أن استحق بنو إسرائيل العقوبة، فسلط الله عليهم طغاة يسومونهم سوء العذاب كما تقدم، وكان منهم هذا الفرعون. ولما وصل فرعون هذا في ظلمه الحد الذي شاء الله تعالى أن يوقفه عنده، جرت الأحداث بذلك كما هي دائما وفق إرادته تبارك وتعالى. لقد تجبر فرعون وطغى وعتى وعلى في الأرض علوا كبيرا، وجعل أهلها شيعا، قسم الناس إلى أقسام وفرق وأنواع، فتفرقوا فزاد ضعفهم حتى هابوه وخافوا بطشه خوفا شديدا. وكان فرعون يدرك ذلك، وقد حرص على إبقاء ذلك الخوف في قلوبهم بتهديده ووعيده بين الحين والآخر، وبإبراز قدرته وقوته وخيلائه أمامهم، حتى وصل به الحد أن حشر الناس وقام فيهم خطيبا يقول: أنا ربكم الأعلى. فلم يجرؤ أحد منهم على أن يرد عليه. نعم، كان فرعون يدرك أن أحدا لا يجرؤ على الوقوف في وجهه، وإلا لما تبجح وفعل أفاعيله بكل صلف ووقاحة. لقد استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وفجأة حدث شيء ما عكر مزاج فرعون وأقلقه، بل جعل ذلك الجبار الرهيب خائفا فزعا لا يكاد يهنأ بنوم. لقد شاع أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام، من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم، ووصلت إلى مسامع فرعون لما ذكرها له بعض أمرائه وخلاصه وهم يسمرون عنده. وكان قد رأى بعض الرؤى المقلقة المؤرقة في منامه قبل ذلك، فغضب لهذا الخبر غضبا شديدا، وأمر عند ذلك بأمر شنيع لا يصدر إلا عن أمثاله من الظلمة والطغاة والمجرمين. أمر بقتل جميع أبناء بني إسرائيل الموجودين بلا استثناء، وقتل جميع المواليد الذكور القادمين منهم أيضا، كل ذلك حذرا من وجود ذلك الغلام الخطر. ولن يغني حذر من قدر لو كان فرعون يعلم. وقام فرعون بعد ذلك بإجراءاته الظالمة تحت صمت المنافقين الذين لا ينظرون إلا إلى مصالحهم، وذهول الناس الحيار المستضعفين، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبال من نساء بني إسرائيل فيعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا كان الذباحون عند رأسها فيذبحونه من ساعته. ألا حسبنا الله على كل ظالم. أيها المسلمون، يا من آمنتم بقدرة الله العظيم على خلقه وبلطفه بعباده، أتحسبون الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ أتحسبونه جل وعلا غائبا عن الأحداث ولو للحظة واحدة؟ سبحانه هو الذي يقلب الأمور ويقدر الأقدار ويمكر مكره ردا على البغي والعدوان من حيث لا يعلم الظالم، ولو امتلك الظالم أرقى الآلات والأدوات والقدرات كما كان الشأن في وضع فرعون. إن العواقب هي الحقائق الخفية التي تفضح ضعف البشر، والعواقب ملكه وحده سبحانه تبارك في علاه، لا يعرفها ولا يدنو من معرفتها مخلوق. تقفون والفلك المسخر سائر، وتقدرون فتضحك الأقدار، ويضطر نساء بني إسرائيل إلى إخفاء حملهن، ويقدر الله تعالى أن يكون ضمن هؤلاء أم موسى أخفت حملها طوال شهورها الأخيرة حتى إذا وضعته وخرج إلى الدنيا حارت في أمرها، فقتلة فرعون حولها يجوبون البلاد طولا وعرضا ويتفقدون البيوت بيتا بيتا، فلربما سمعوا بكاءه ولربما نقل خبر وجوده الواشون، فخافت على ابنها الحبيب خوفا شديدا، وإذا بالإله اللطيف سبحانه يفيض عليها بفضله الكريم ويلهم هذه الأمة الحنون بأمر عجيب سكن إليه قلبها رغم صعوبته. لقد ألقى في روعها أن تضع ابنها الرضيع في تابوت وتلقي به في مياه النيل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم، ألقت به في مياه النيل بكل سكينة، ووعد الله يتردد في قلبها وهي تلقي به، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ويسير التابوت بطفلها إلى حيث أراد الله. أين يريد الله أن يصل به التابوت يا ترى؟ يريده أن لا يصل إلا إلى ذات القوم الذين يريدون قتله، فسبحان الله، هل يكون ما أراد القوم من قتله أم يكون ما أراد الله؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ويعلق التابوت في ساحل قصر فرعون ويستقر هناك، ويكون فرعون غائبا عن الحدث، فيحضر التابوت إلى امرأته آسيا بنت مزاحم، ويفتح التابوت أمامها فإذا بداخله طفل رضيع. فلما رأته آسيا ووقع نظرها عليه وكان لا يولد لها ولزوجها ولد، أحبته حبا شديدا جدا، وهو من لطف الله الذي لا تحيط به العقول. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ويصل الطاغية إلى قصره فيثور لرؤية الطفل ويقول: ما هذا؟ ويأمر جنده بأن يقتلوه كما فعلوا بغيره من الأطفال. فتنادي سيدة القصر زوجها: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نقل ابن كثير أن فرعون قال لها عندئذ: أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لقد دبر الله تعالى أمر هذا الصبي العاجز الضعيف، فبينما هو في أعلى درجات الخطر ولا يؤمن عليه القتل في أي لحظة، إذ به في آمن وأحصن بقعة في مصر في قصر الطاغية، محروسا من أي مكروه. ولم يدر في خلد فرعون صاحب العقل الكبير والحنكة والتدبير، ولا في خلد ملئه ولا مستشاريه، أن هذا الطفل الذي يحميه فرعون ويربيه في قصره هو رأس هلاكه وزوال ملكه. ألا ما أعجز فرعون، ألا ما أحقر وأصغر تدبيره أمام تدبير الحكيم الخبير. والوقفة هنا أيها الإخوة عند قوله تعالى في آخر الآية: وهم لا يشعرون. فهذا هو اللطف الإلهي الذي لا يشعر به العبد حينما يرى الأحداث المؤلمة مغايرة لكل توقعاته ببصيص خير أو نجاة أو نصر، ولا يدري ذلك الإنسان أن في باطن تلك الأحداث المؤلمة من التبعات والبشائر ما لم يكن له في حسبان ولم يشعر به ولا للحظة واحدة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، لا تفكر إلا فيه، ليلها ونهارها تفكر في ذلك الصبي، في طفلها الرضيع. لقد أحدثت غيبته في قلب أمه فجوة كبيرة لا تستطيع ردمها، وبدأ الحليب يجتمع في صدرها ولا تجد صاحب الحليب، لا تجد طفلها، وأصبحت في ضيق شديد وقلبها ممتلئ وجدا على طفلها حتى كادت تنشد عنه جهارا وتفضح أمرها. ويشد الله تعالى أزر الأم من جديد ويغمرها بالثبات في أحلك اللحظات. قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ثبتناها وأفرغنا على قلبها الصبر. إنها سنة الله في عباده المؤمنين، فقلوب العباد بين أصبعيه ومشاعرهم مكشوفة بين يديه، فسبحان القادر على تقليب القلوب، إن شاء أنزل السكينة عليها وربط عليها وطمأنها، وإن شاء ملأها بالرعب، وإن شاء نزع الخوف منها. قال سبحانه: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولكن إلهام الله لعباده المستضعفين لا ينقطع، والحيلة لا تعدم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت الأم لأخته الكبرى: اتبعي أثره واطلبي لي خبره، فقط زوديني بأخباره. فتجد الأخت لها موطئا في قصر فرعون لتتابع شأن أخيها. ثم تتوالى أحداث غريبة لا يفسرها إلا من آمن بلطف الله تبارك وتعالى، وآمن بخفاء حكمته البالغة عن خلقه في مواقف شتى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، إذا أراد الله تعالى أمرا يتم، لا مانع لأمره ولا صارف لقضائه وحكمه. حرمنا عليه المراضع تحريما كونيا، كل نساء التي أتت بهن امرأة فرعون ليرضعنه يتمنين هذا الشرف. إنه طفل القصر، إنه ربيب فرعون، وإن من وراء إرضاعهن له من الخير والمال ما يحملهن على التنافس في ذلك. ولكن موسى الرضيع بالرغم من جوعه الشديد وبكائه طلبا للحليب يأبى أن يلتقم أي ثدي، ومهما حاول النساء معه من ترغيب واحدة تلو الأخرى لا يجدي شيئا. ولكن الطفل في هذه السن لا يتغذى إلا بالحليب، وما لم يتغذى به يمت. كل هذا يجري على مسمع ومرأى من أخته، فاستطاعت أن تصل إلى من لهم علاقة بشؤون القصر، وبينما هم حيارى أمام هذه المعضلة لا يجدون لها حل، إذ بها تقول لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فتعجب القوم. قال ابن عباس: لما قالت ذلك قالوا لها: وما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته. فأرسلوها وذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه تحت دهشة الحضور، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى آسيا يعلمها بذلك، ولكن الطفل في رضاعته سيكون بعيدا عن سيدة القصر، وهي تحبه حبا شديدا وتريده أن يكون بجوارها طوال الوقت. فاستدعت تلك المرضعة إلى منزله وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي. فهل لآسيا خيار والمرضعات ممنوعات عنه بقدر من الله إلا هذه المرضعة؟ فما هو إلا أن أرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والأكسية والهبات، فرجعت تلك الأم به فرحة لا تكاد تصدق ما هي فيه. رجعت الأم بطفلها العزيز بين يديها، رجعت به وفي قلبها صدى يردد وعد الله لها وهي تلقي به في اليم: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أما وعد الله لها برد طفلها إليها فقد تم بإذنه تعالى، وها هي ذات حوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها آمنا في سربه. قال تعالى وقوله الحق فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويبقى الوعد الآخر وعد الرسالة الذي تبطنه الأقدار، فإن الأقدار تساق بأمر الله، والأحداث في كل زمان ومكان تجري بعلمه وحكمته، والعواقب إليه وحده جل جلاله. ومن العواقب المحتومة سنة الله في الظالمين، فقد تطول الأيام ويملي الله للظلمة والجبارين من أمثال فرعون وهم في أتم نعمة وأقوى منعة ومكانة، ولا يدري الظالم ولا المظلوم ما تنطوي عليه الأيام ولا ما تسفر عنه من أحداث بعد حين. ويبقى أمل المؤمن وقلبه معلقا بالله، ويبقى مستيقنا بلطف الحكيم القدير. وهذا ما أراده الله تعالى من رسوله المضطهد في مكة لما أنزل عليه هذه الآيات المباركات التي تحكي قصة نبي من إخوانه وكيف كانت عاقبة الأمور. وهذا أيضا ما يريده الله تعالى من المؤمنين في كل عصر إذا عوقبوا بنوائب الدهر وتسليط الأعداء فرجعوا إليه تائبين يتضرعون ويشتكون إليه ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. يريدهم بعد التوبة أن يبقوا مستيقنين بلطفه وقدرته وبالغ حكمته. يقول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ينشأ موسى عليه السلام في قصر طاغية الجبار فرعون سنوات عديدة بلغت 40 سنة تحت رعاية ربه تبارك وتعالى. لم يكتسب صفات أهل الترف ولا أخلاق الظالمين، وإنما رعاه الله تعالى وصنعه على عينه. نشأ عليه السلام رجلا حييا ستيرا لا يرى جلده شيء استحياء منه، وأنشأه تعالى معرضا عن الشرك موحدا لله تعالى مفرقا بين الحق والباطل. كما كمله الله تعالى بصفات جسدية قيادية أخرى، كمله ببنية قوية جدا وطول فارع. أما علاقته بفرعون طوال هذه الفترة التي عاشها في قصره فلم يكن فرعون فرحا بوجوده في قصره، فهو في نظره صبي وافد لا يعلم إلى من ينتمي، إلى القبط أم إلى بني إسرائيل الوضيعين، والذين يخشى فرعون أن يخرج فيهم من تواترت عليه الرؤى في سلب ملكه. ولولا أن امرأته طلبته أن يهبه لها لقتله. وهكذا الله تعالى إذا رعى عبده وصنعه على عينه فما لأحد سبيل عليه ولو كان فرعون ذاته. ولما بلغ أشده واستوى، أشده قال ابن عباس بلغ 40 سنة، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه هي بشائر الوعد الثاني الذي وعد الله تعالى أم موسى لما قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد أنعم الله تعالى على موسى بالحكمة والعلم والقرب من الله تعالى ودعائه، وهيأه بصفات يستطيع معها تحمل الشدائد. ثم تمر الأحداث كما قدرها الله تعالى بعلمه المطلق وحكمته البالغة لما بلغ موسى أشده كي يصل إلى موضع كلام الله وبعثه برسالة التوحيد، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل كانوا خارجها لمناسبة عيد من أعيادهم، وقيل خرج ساعة الظهيرة والناس نيام والمدينة خالية، وقيل غير ذلك. المهم أن خروجه من القصر إلى المدينة كان في ساعة قليلة الزحام، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، طعنه بجمع كفه فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال الحسن لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال، لأنها كانت حال كف عن القتال، ولم يقصد موسى أصلا قتله، ولكنه مع ذلك ندم وأظهر خضوعه لله تعالى وأعلن توبته إليه، وهو حال الأتقياء الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال القرطبي أراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده، وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. إن مظاهرة المجرمين الظالمين وإعانتهم كبيرة من كبائر الإثم، وإن إعانتهم على المؤمنين بالذات كفر مخرج من الملة. قال عطاء لا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وإن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. فموسى عليه السلام لا يريد أن يتكرر منه مثل هذا الذنب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. أصبح موسى يمشي في المدينة خائفا من فرعون وملئه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليهم أمره إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل، فتقوى ظنونهم أن موسى منهم، ويترتب على ذلك أمر عظيم. فبينما هو يمشي خائفا يلتفت يمنة ويسرة، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، إنه ذات الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى، يصرخ به يستغيثه على آخر قد قاتله، فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قائلا له إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال المفسرون لما رأى الإسرائيلي غضب موسى عليه حين قال له إنك لغوي مبين، ورآه قد هم أن يبطش بالفرعوني، ظن أنه يريده هو، فخاف على نفسه فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقد كان أولياء القتيل من قوم فرعون يبحثون عن قاتل الرجل، فلما وصلهم قول هذا الإسرائيلي في حق موسى أخذوا في البحث عنه ليقتلوه، فتسبب الإسرائيلي في فتح باب البحث عن موسى، وهذا ليس نهاية الأذى الذي تعرض له موسى من قومه. والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس، فأرسل في طلبه، وهنا تتجلى رعاية الله تعالى لنبيه مرة أخرى، فيسوق إليه رجلا ناصحا ينذره تآمر القوم عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى من مدينة مصر من فوره على وجهه، لا يهتدي إلى طريق ولا يعرف أين يتجه. ولكن موسى عليه السلام، والذي رباه الله تعالى على اللجوء إليه عند أية محنة، يلجأ إليه بالدعاء: ربي نجني من القوم الظالمين. وهو ما ينبغي أن يفعله المؤمن دائما في حال ضعفه وحال قوته، ولا سيما في أمثال هذه الظروف التي نواجهها اليوم والتي واجهها موسى حينئذ. ولما توجه تلقاء مدين، أي توجه إليها دون قصد منه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود. وتستمر الأحداث جارية وفق تقدير الله لموسى. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ولا نريد أن نقف على تفاصيل هذه الأحداث الأخيرة ولا على الفوائد المجتبات من الموقفين السابقين، ذلك أن موضوعنا اليوم إنما يعنى بقضية رعاية الله تعالى لعباده الصالحين المصلحين، وقدرته تعالى على سوق الأحداث لتكون العاقبة لهم لا لعدوهم، ولو كان الواقع المشاهد في بعض مراحل الأحداث صعبا على النفوس. وهذا ما نحتاج إليه أيها الإخوة في ظل ما يجري على الأمة اليوم من أحداث صعبة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال المفسرون اشتاق موسى إلى أهله بمصر فأراد أن يذهب إليهم متخفيا. ولما سار موسى بأهله وفي ليلة باردة ومظلمة وهو يسير في وادي طوى في طريقه تلك، تاه عن الطريق الصحيح، ولم يكن تياهانا بقدر ما كان تقديرا إلهيا ومقدمة للقاء العظيم. وبينما هو في تلك الحال رأى نارا تضيء على بعد من جانب جبل، وهو جبل الطور. قال ابن عباس الطور كل جبل أنبت، وما لا ينبت فليس بطور. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون. فلما أتاها، لما وصل موسى إلى موقع النار، وجد نارا تضطرم في شجرة خضراء في جانب الجبل. ومما قاله ابن كثير إنه رأى النار لا تزداد إلا توقدا، والشجرة لا تزداد إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج، وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما يرى، فإذا بالنداء الإلهي يناديه لأول مرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. وأمره الله تعالى أن يخلع نعاله أو نعليه تعظيما لتلك البقعة التي يجري فيها هذا الحدث العظيم. قال الشنقيطي: وليعلمه التواضع لربه حين ناداه، فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم يبدأ حوار يمهد لمعجزات إلهية كبيرة، آيات عظيمة. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، أي حية، ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. وقال الله له: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ولا شك أن منظر الحية وحجمها وطريقة زحفها السريع مرعب ومخيف جدا، ليس كمنظر أي حية، منظر يجعل أي إنسان لا يتمالك نفسه من الخوف، مما أدى بنبي شجاع كموسى يفر من الموقف ولا يعقب، أي يظل جاريا دون أن يرجع أو يلتفت حتى طمأنه الله تبارك وتعالى. ثم تأتي المعجزة الثانية: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اضمم إليك جناحك من الرهب، والمعنى: إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك وارددها إليك تعد كما كانت. وقيل أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. وعلى كل حال، فإن الآيات في هذه القصة دالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه في ذلك المشهد العظيم. ثم أخذ موسى يشتكي لربه ضعفه وقلة حيلته أمام جبار غضبان ذي جيش عظيم ومنعة وحرس وهيلمان. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فإن الله تعالى يعلم عواقب الأمور، بل إن عواقبها إليه هو سبحانه لا إلى غيره، وقد جعل لها سنن ربانية جارية إن سلكها العباد وصلوا إلى تلك العواقب. ونحن اليوم أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى معرفة السنن الربانية التي تؤول إلى تلك العواقب، فإن حالنا اليوم وحال الأمة معنا لا يسرنا، ولا نريد أن يغشى الإحباط القلوب ولا أن يتملكها اليأس. فموسى عليه السلام كان وحيدا لا يملك بعد الله إلا أخاه، فكيف سيواجه جبار الأرض فرعون؟ وكيف لنفسه أن تمتلئ ثقة بالله ويقينا بنصره؟ وكيف لقلبه أن يصمد أمام فرعون وجنوده؟ إنه عليه السلام يدرك رعاية الله له مذ كان طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة، ويدرك أن على العبد أن يتخذ من الأسباب ما يقدر عليها، ثم لا عليه بعد ذلك فإن الله تعالى كتب الغلبة لرسله وأتباع رسله إذا هم قاموا بما أمرهم الله به. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فمما نزل في تلك الفترة القاسية من الآيات لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بيان قدرة الله على خلقه مهما كانت قوتهم، ومهما طغوا وبغوا وأسرفوا وتكبروا وتغطرسوا. وقد تم هذا في كثير من الآيات من خلال سرد قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ولذلك جاءت الدلائل والأمثال في سورة الذاريات على هذه القدرة في سرد آيات قد يغفل عنها بعض الناس. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم جاءت الآية التي نحن بصددها والتي يشير القرآن إلى كونها آية على قدرة الله تعالى، وفي موسى، أي جعلنا في قصة موسى آية على كثير من العبر، ومنها قدرة الله وقهره. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم جاءت الآية التي تبين عجز الإنسان مهما بلغت قوته، ومن ثم تبين حاجته إلى ربه، إذ قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ونحن أبناء هذه الأمة إذ نتعرض لقهر الأعداء في هذه الأجواء، ينبغي أن نتمالك أنفسنا ولا نيأس، وأن نقوي صلتنا بالله تعالى، فإن تقوية الصلة بالله أول تباشير النصر على الأعداء. ومما يقوي صلتنا بالله تعالى تأكيد جانب التوكل عليه والثقة به والإيمان بهيمنته وقدرته على جميع خلقه. وفي هذا السياق المهم جاء الحديث عن قصة موسى وفرعون. وفي قصة موسى وفرعون من العبر الشيء الكثير، لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل. فإن فرعون في غاية الكفر والباطل، حيث كفر بالربوبية وبالرسالة، وموسى في غاية الحق والإيمان، وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار، فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله. ولم يكن أيضا للرسل من التكليم ما لموسى، فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأقواها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل، وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة. ولما بشر بقتل أبي جهل يوم بدر قال: هذا فرعون هذه الأمة. وفي كل زمان يواجه الجبروت والطغيان فيه أهل الإيمان، أو يحاول أهل الجبروت أن يهيمنوا على أهل الإيمان وعلى مقدراتهم، وأن يسيروهم حسب مبادئهم الفاسدة، ويفرضوا عليهم المثل، ولو عارضت تلك المثل دينهم وعقيدتهم. فإننا نأتي بقصة موسى وفرعون لتشابه الحال، ونعود إلى وقائع اللقاء. فها هو موسى عليه السلام يقف وبجواره أخوه أمام فرعون الجبار، يقف بقوة وثبات المؤمن الواثق بالله. وطالما تكرر هذا الموقف على مدار العصور بين مؤمن صادق وجبار عنيد، حينما يعمر القلب المؤمن من مشاعر الإيمان والتوكل ما يمكن صاحبه من الثبات والصمود. وطالما تكرر هذا الموقف على مدار العصور بين مؤمن صادق وجبار عنيد، حينما يعمر القلب المؤمن من مشاعر الإيمان والتوكل ما يمكن صاحبه من الثبات والصمود. قال موسى بلهجة لينة رقيقة: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. لقد قهر فرعون بني إسرائيل وأخضعهم وجعلهم أسارى عنده، يتصرف فيهم كيف يشاء، ويقتل أبناءهم واستحي نساءهم ويمنعهم من عبادة ربهم، فمن الله عليهم بموسى يخلصهم من محنتهم وليعودوا إلى توحيد الله تعالى بحرية. وكخلق الجبابرة المعهود ازدرى فرعون كلام موسى ولم يأبه به واستصغره، وأخذ يذكره بمنته عليه، قال: ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فلم ينكر موسى خطأه، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي لم يوحى إلي بعد، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم بين له صغر منته في مقابل استعباده لبني قومه: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ثم جرت مناظرة ومحاجة مشهودة، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي آيات أخرى قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. العناد والكبر ورفض الحق وجحوده مصيبة المصائب، وهو مرض خلقي يتركز في الطغاة والجبابرة. لقد أفحم موسى فرعون بالأدلة العقلية، فما كان من فرعون إلا أن بدأ يهدد ويتوعد، فهو القادر في ظنه على فعل ما يشاء، فلا قوة تنافسه ولا سطوة تنازعه. وهنا ينتقل موسى إلى الأدلة الحسية، وهي معجزات الله البينات التي لا مثيل لها. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ما مخرج فرعون الآن وهو يرى بأم عينيه آيات الله البينات؟ قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. هؤلاء هم مستشارو فرعون وبطانته، طغبة من المنتفعين المنافقين الذين يغيرون صدر الطاغية أكثر، لأنهم يعلمون أن مصلحتهم في رضاه، حقا كان ذلك الرضا أو باطلا، ولا عذر له في قبول مشورتهم، فإنه هو الذي اختارهم جلساء وناصحين، ولولا مناسبة أخلاقهم لذوقه لاستبدلهم. ولقد كان فرعون يملك من السحرة الأشداء ما يرهب به العباد، مع أن سحرهم سحر تخيل، وكانت مصر مليئة بالسحرة، وكان السحر حديث الناس زمن فرعون، ومجالا للتنافس ونيل المكانة والتبجيل. إذن فالذي جئت به سحر يا موسى. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فطلب فرعون من موسى أن يختار موعدا للقاء السحرة، فحرص موسى أن يكون للقاء ثلاثة شروط: أن يكون يوم عيد، ويوم وهو يوم الزينة، وأن يحشر له الناس جميعا، وأن يكون الوقت ضحى حيث اشتداد ضياء الشمس فلا مجال للتلاعب، ويكون الحق أظهر وأجلى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وأخذ الناس يتداولون الحديث عن اللقاء المرتقب، فلا حديث في المدينة إلا عنه. وجاء الموعد، ومعه حضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم، وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وجاء السحرة يجرون معهم عصيهم وأدواتهم، قيل كانوا بالألاف، وقيل كانوا 70 ساحرا من أقوى بني جنسهم وأعلمهم. فاتجهوا إلى فرعون وقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. وكما هو شأن الرسل وأتباع الرسل، بدأ موسى عليه السلام بدعوة السحرة. لقد جاءوا ينصرون الكفر ويفعلون السحر، فقال لهم: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فكان لكلام موسى صدا وأثرا لدى بعضهم: هل هو ساحر كما أخبرنا فرعون، أم هو نبي؟ وحصل بينهم في ذلك من التنازع ما حكاه القرآن، حتى خلوا ببعضهم للتشاور في الموقف، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فكان آخر ما اجتمعوا عليه قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. قال الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال سبحانه: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لم يكن المنظر سهلا، بل كان عظيما رهيبا مرعبا لا تكاد تتحمله الجماهير الحاشدة. فلما رأى موسى تأثير سحرهم على وجوه الناس، خاف عليهم أن يفتنوا بسحرهم، ولم يكن بعد ألقى بعصاه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ومرة أخرى يتجلى لطف الله بعبده الفقير، فالله تعالى يعلم ما يجول في أعماق القلوب. وفي اللحظة التي تملك الخوف فيها قلب موسى على الناس، إذ بربه تعالى يبعث فيه الأمل ويجدد فيه الثقة، ويوحي إليه بألطاف وحيه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عند ذلك ألقى موسى عصاه وهو يقول: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ثم حصل ما لم يكن في ظن فرعون ولا أعوانه، ولا كان في تخطيطه ولا حسبانه، فكان الحدث كالصاعقة على كيان فرعون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. إنه انقلاب عجيب، لقد رأى السحرة ما هالهم وحيرهم في أمرهم، واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا بالهم، ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم. فعند ذلك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا دجل ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، ولا هو بشيء من ذلك، بل هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك، إنه الحق الذي لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد. كل هذه المشاعر اشتعلت في قلوبهم، فكشف الله عنها بفضله عنهم غشاوة الغفلة، وأنارها أنار قلوبهم بما خلق فيها من الهدى، وأزاح عنها من القسوة، فلم يملكوا أنفسهم أن خروا لله ساجدين، بل أعلنوا إنابتهم جهرة للحاضرين، وكأن فرعون العظيم لا شيء أمامهم. فمع قوة الإيمان يهون أعداء الله وترخص في سبيله النفس، فلم يخشوا عقوبة ولا بلوى. ولما أحس فرعون كأنما الأرض انقلبت عليه وأن عرشه وملكه في خطر، أخذ يهتز وصرخ فيهم قائلا: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فما كان إلا أن قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وقالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال ابن كثير: والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم. قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة، فصاروا من آخره شهداء بررة. هكذا لطف الله تعالى أيها الإخوة يمهد لنصر دينه في أشد المواقف وأحلكها. فإن دين الله عزيز يستحق أن ينتدب لنصرته خير الناس، فيصطفى لأجله الأنبياء، بل يستحق أن يموتوا في سبيل الله وسبيل نشر دينه وإعلاء كلمته. وهي قصة البشر منذ بدء خلقهم، فالله تعالى خلق الأرض ومن عليها لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومتى ما زاغ الناس عن هذه الغاية بعث الله فيهم من يعيدهم إليها. ولقد قدر الله أن يجري الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل حسب سنن الخليقة، صراع لا دخل فيه للكرامات ولا للمعجزات إلا في أضيق الحدود وبعد اتخاذ جميع الأسباب الممكنة. فالسنن حاكمة تخدم من عرفها وسار وفق سيرها، ولكن نرى الله تعالى يقرر في محكم كتابه دائما وأبدا أن العاقبة للمتقين، وكأنها سنة مضطردة وهي كذلك، وأن أهل الباطل إلى البوار وأهل الحق إلى التمكن والانتصار. فما الفرق بين الفريقين إذن؟ الفرق بين الفريقين بعد توفيق الله لا يكمن في كثرة العدد فحسب، ولا في التفوق في العتاد، وإن كان عاملين مهمين جدا في تحديد نتيجة الصراع، إلا أن أعظم ما يرجح الكفة هو نبل الهدف وقوة الإرادة لدى الطرفين. فالمؤمن يقاتل لله، والكافر يقاتل للطاغوت. والمؤمن بين مصيرين طيبين: إما النصر والغنيمة والحياة السعيدة، وإما الشهادة والجنة. أما الكافر فإما معيشة وهمية ضنكا في الدنيا، وإما عذاب مقيم في الآخرة. فالروح التي يقاتل بها المؤمن ليست كروح الكافر، وهي مراتب. فقتال قوي الإيمان ليس كقتال ضعيف الإيمان، لكننا نعود ونقول إن السنن حاكمة في تداول البشر للدنيا، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولهذا قد يستغرب البعض انتصار الكفار في ساحات عديدة على حساب المؤمنين، مع أن المؤمنين هم أهل الحق، فنقول ليس هذا هو الأصل، بل هو حالة شاذة قد يعيشها المؤمنون في مرحلة من مراحل الصراع، وقد تطول المرحلة وقد تقصر، كل ذلك مبناه بعد الله على السنن. والإمكانية أيها الإخوة متاحة لكلا الطرفين في اتباع السنة الجارية. قوي إيمانك بالله، وقوي توكلك عليه، وقوي نفسك بالأسباب المادية، ثم انظر هل تكون النتيجة ذاتها أم لا. ولذلك ينبغي أن ينشغل المؤمنون في تقوية هذين الجانبين، الإيمان والأسباب المادية. لقد قتل حمزة رضي الله عنه مع أن الله تعالى نهى عن قتل المؤمنين، وهذا هو الأصل، لكنه كان يريده أن يقتل فقتل فنال الشهادة، وأمر الله جميع القادرين من أهل المدينة بالنفير للجهاد بلا استثناء أمرا جازما، ولكنه أراد أن يتخلف من المنافقين من تخلف، ومن المؤمنين أيضا من تخلف، كي يحصل الدرس الذي ما كان ليحصل بدون التخلف. فهو سبحانه وإن كان قد أمرهم، قد أمر جميعهم بالجهاد وعدم التخلف كما تقدم، ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن المسير فقعدوا، فقال سبحانه مبينا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالإرادة الربانية أيها الإخوة غير الأمر، فقد ينهى الله عن شيء ينهى عنه لبيان بقاء الأصل على حاله، ولكنه يريد حدوثه لمصلحة يعلمها هو، وقد يأمر بشيء أيضا لبيان بقاء الأصل على حاله ويريد العكس سبحانه وتعالى، يريد عدم حدوثه لحكمة ومصالح لا يقدرها ولا يعلمها إلا هو. فالله تعالى ينهى أن يكون لأهل الباطل قهر لأهل الحق، ولكننا نرى خلاف ذلك في الواقع، نرى لأهل الباطل جولة وصولة، نراهم يسيطرون ويقهرون أهل الحق، إما لضعف إيمان أهل الحق، أو لانتشار المعصية والبدعة بينهم، أو لاستمرائهم الكسل والاعتماد على منتجات الكفار، أو غيرها من الأسباب. المهم إنما يجري وفق سنن جارية، وأنبغي أن لا نتعب أنفسنا بالتعجب، وإنما ننشغل بالإصلاح، والله هو الوكيل، واللحظة الحاسمة عنده سبحانه، هو الذي يعلم وقتها، وقتها الصحيح. ولذلك تمر الأيام الطوال وموسى مستهدف من فرعون، تمر الأيام عليه وعلى قومه وهم ضعفاء مضطهدون، مع أنهم أهل الحق، هم أهل الحق، فلا يتعجب موسى من تلك الحال لقوة إيمانه وعميق وعيه وفقهه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو إيمان موسى، بينما يتعجب قومه ضعاف الإيمان، بل يقولون له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني أين وعد الله لنا بالتمكين والنصر؟ جئت أم لم تجئ؟ نحن على حالنا. فيرد عليهم موسى عليه السلام، يرد عليهم بلهجة ومنطق الواثق المستيقن: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لما انتشر خبر انتصار موسى عليه السلام على سحرة فرعون بين الناس، وكيف أن السحرة أنفسهم تابوا وأسلموا، كان في هذا الحدث العظيم هزة شديدة لعرش فرعون، ولذلك بدأ فرعون محاولات منه لتأكيد بقاء الاعتقاد بألوهيته بين الناس. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال أيضا سبحانه عما وقع بينه وبين نبي الله موسى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. هل وقف عند هذا الحد؟ كلا، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وأخذ فرعون يظهر للناس حرصه عليهم وخوفه من انتشار الفساد، وخوفه على دينهم أن يتبدل، وخوفه على حريتهم، كل ذلك محاولة منه في إقناع الناس بأنه هو صاحب الحق، وأنه حريص على حقوقهم وحرياتهم، وأن موسى ضال مضل ومعتد وإرهابي. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لقد كان لحادثة إيمان السحرة أثر كبير جدا على فرعون إذ يفعل ما يفعل. كان الحدث دليلا واضحا وقويا على صدق موسى، حتى أصبح الشك يراود فرعون حتى في المقربين منه. لقد كان يريد التأكد من ولاء الملأ وهم أقرب المقربين منه. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهكذا يستمر فرعون في محاولاته لإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، ولكن بعد فترة إذا به يواجه عقوبات تبهر العقول لم يكن ينتظرها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ابتلى الله آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع. وهكذا يكون الحال في بعض الصور التي ينسى الناس في ظل اشتغالهم بالسبب المادي ينسون السبب الشرعي وهو السنة الجارية. فقد تكون خيرات الأرض كثيرة ولكن نفعها غير مبارك، أزمات، حروب، والتزامات بديون هائلة مبنية على الربا، واختلاسات، واستغلال النفوذ لجمع الأموال بغير حق، وغيرها من الأسباب التي تمحق بركة المال وبركة الموارد مهما تمتعت بها الأرض. والسبب هو أفعال العباد. ولذلك يقول تعالى مذكرا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهو نوع من أنواع العقوبات التي تحل بالناس أحيانا إذا تمادوا في المنكرات وتركوا الإنكار ومنعوه ووقفوا في وجوه الناصحين المصلحين وآذوهم وسلطوا عليهم سفهاء البشر وشرار الخلق. وليتهم إذ حلت بهم تلك الابتلاءات تذكروا ووعوا وتابوا ورجعوا. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقوها بفضلنا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي لا يلتفتون إلى المنكر الذي هم قائمون عليه بكونه سببا، وإنما يتشاءمون بالصالحين. سبحان الله، أتواصوا به؟ إنها صفة مضطردة لأهل المنكر والفساد، وزعم يتكرر منهم على مدار العصور. فقد ذكر الله مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وذكر نحوه أيضا عن قوم صالح مع صالح في قوله: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وذكر نحو ذلك أيضا عن القرية التي جاءها المرسلون في قوله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. ثم بين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل والصالحين، فقال في قوم صالح: قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وقال في أصحاب القرية: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وهنا إذ يتكرر التشاؤم ذاته يرد عليهم سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد بين الله تعالى في آيات أخرى ما يدفع العقوبة ويمنع القحط، بين أثر التقوى والعمل الصالح في إحلال اليمن والتمكين والقوة والبركة. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وجاء فيما نصح به نبي الله هود عليه السلام قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال سبحانه زيادة في الإيضاح: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالإيمان والتقوى والعمل الصالح وانحسار المعاصي واختفاؤها وإنكار المنكر إذا عم ذلك في المجتمع بحيث يصبح سمة بارزة فيه عم الخير والرخاء وحلت البركة الإلهية والنماء، وهي سنة ربانية ثابتة ينبغي أن نتذكرها دائما. ولم يتذكر هذه السنة إلا أهل الإيمان. أما فرعون وأشكاله فدأبهم العناد والكبر، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أمطار كثيرة متلفة للزروع والثمار، وجراد يملأ الحقول ويأكل ما صلح من حبوبهم، وضفادع بأعداد كثيرة جدا تسقط في أطعمتهم وأوانيهم. يقول ابن كثير: فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع، حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع. وأما الدم فكان مزج ماؤهم كله به، فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا، ولا من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دما في الساعة الراهنة. ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وفي ظل هذه الآيات والعقوبات المتتاليات التي تحل بهم، كان موسى عليه السلام يطلب من فرعون وقومه شيئا واحدا: آمنوا وخلوا عن بني إسرائيل واتركوهم يرحلوا معي. قال تعالى يصف ما قالوه كلما أضنتهم العقوبة: ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قال ابن كثير: فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه، وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه، فيرسل الله عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى، فيقولون فيكذبون ويعدون ولا يفون: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل، ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل. هذا والعظيم الحليم القدير ينظرهم ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد إليهم لعل وعسى، حتى حانت ساعة الخلاص التي لا يعلم وقتها إلا الله العزيز العليم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمر الله تعالى موسى وهارون أن يتخذا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، ليكونوا على أهبة في الرحيل إذا أمروا به، وليعرف بعضهم بيوت بعض. وإن من أهم الوصايا التي وصاهم بها سبحانه كما ترون أيها الإخوة هي التأكيد على تقوية الصلة بالله تعالى. قال: واجعلوا بيوتكم قبلة. قال مجاهد في تفسيره: قبلة أي مساجد، وقيل معناه كثرة الصلاة فيها. قال: وأقيموا الصلاة. نعم، إن الصلاة كانت أولى التوجيهات التي وجه الله نبيه موسى أن يؤديها. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإن الصلاة كانت وما زالت ملاذ المؤمنين في السراء والضراء، لأنها أقوى صلة بين العبد وربه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فالصلاة والدعاء والتضرع والإنابة والتوبة من أهم الأسباب الشرعية لكشف الضر. وإن أي قوم مستضعف يحتاج أول ما يحتاج إلى تجديد الثقة بالله والإيواء إلى ركنه الشديد والبعد عن اليأس والقنوط، يحتاج إلى صبر وثبات وتوكل على الله. ولذلك كان موسى يوصي قومه بهذه العبادات القلبية لما سمعوا بنية فرعون تجاههم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي مقام آخر: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولقد كان من دعاء موسى وإلحاحه على ربه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم يؤمر موسى بالخروج بقومه تسللا في الليل واتخاذ الأسباب المادية اللازمة لنجاح ذلك الخروج. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال ابن كثير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفوا أثرهم، كان في جيش كثيف عرمرم، حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000,000 و600,000، فالله أعلم. إن فرعون يدرك أهمية الدعاية، في رفع المعنويات، ولذلك أمر الذين يحشرون جنوده في المدائن أن يطمئنوهم بحتمية النصر على موسى وأتباعه، وإنما هم شرذمة قليلون لا يقدرون على أعدادكم الضخمة، وإنكم حاذرون قد أعددتم من السلاح والعتاد ما يؤكد النصر عليهم. يقول ابن كثير: فترك موسى الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت. فكيف كانت نهاية المسير؟ وكيف جمع الله بين موسى وعدوه؟ كله بتقدير العزيز العليم. فما زال موسى يسير بقومه حتى وصل ساحل البحر، لا سفينة معه ولا زوارق تنتظره، وإنما هو أمر الله له بأن يصل إلى هذا المكان وأن يقف هذا الموقف. ولكن شيئا لم يجري، ومع طلوع الشمس باكرا في يوم العاشر من محرم، إذ بدخان فرعون وجيشه العظيم يسد الأفق، ولما أصبحوا قريبين جدا من أصحاب موسى وصف القرآن المشهد، قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لقد جمع هذا المشهد العظيم من العبر الشيء الكثير. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء معاناته شدة قريش وبطشها ومراودتها قتله في أشد الحاجة إليها، إلى تلك العبر لتثبيت قلبه وطمأنته وتعزيز توكله على ربه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. من هذه العبر أن اليأس لا يدب في قلوب الأنبياء والصالحين ولو كان ما كان من علامات الهلاك، ولذلك سارع موسى إلى نفي عبارات الجزع التي صاح بها أصحابه لما رأوا إقبال فرعون وجنوده عليهم وقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي. هل ترون موسى ينسى وعد ربه له بالحفظ لما قال له ولأخيه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ هل ترون موسى ينسى قبل ذلك كيف حفظه ربه وهو صغير في المهد من بطش فرعون؟ هل ترونه ينسى كيف رباه على عينه في آمن بيت في مصر في قصر الطاغية ذاته؟ وهل ترونه يرتاب في هداية الله له الآن في هذه الساعة الحاسمة؟ كلا وربي. هذه العبر التي أنزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، نحن الآن في أمس الحاجة إليها أيضا، لا سيما في أوقات يغلب فيها اليأس على كثير من النفوس. الله تعالى يتولى الصالحين ويتخذ منهم شهداء، الله تعالى ينصر دينه وينصر من ينصر دينه، الله تعالى لطيف قدير يقدر الأمور ويقلب الأحوال بعلم وحكمة ودراية مطلقة، لم ولا يزال تعالى قائما على أمر السماء والأرض، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يمهل ويملي لوقت معلوم عنده وحده سبحانه، ثم يأخذ من يشاء أخذ عزيز مقتدر. أما نحن العباد، يا عباد الله، فأمامنا الكثير، أمامنا الأخذ بالأسباب، أمامنا التهيئة، أمامنا التوبة والإنابة، أمامنا الفرار إلى الله تعالى، أمامنا تجديد الثقة به، أمامنا حسن التوكل عليه، أمامنا التركيز على الأعمال لا على النتائج ولا على وقت النتائج، أمامنا غرس الفسيلة ولو سيطر الأعداء ولو تمكنوا، بل أمامنا غرس الفسيلة ولو حدث ما هو أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك كله، ولو قامت الساعة أمام أعيننا. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها فإن له بها أجر. قال كلا إن معي ربي سيهدي. ثم يأتي لطف الله تعالى من حيث لا يحتسب العباد، ويوحي الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه العصا البسيطة التي كانت يوما ما لمجرد هش الغنم أحالها الله تعالى حية هزت عرش فرعون، ثم أحالها سببا لفرق البحر العظيم ونجاة موسى وهلاك فرعون وجنوده. ويقدر الله لمخلوقاته ما يشاء، سواء كانت تلك المخلوقات عصا أو بحرا أو سفينة أو سماء أو غير ذلك. لقد انقسم البحر أمام أصحاب موسى، فكانت الأمواج على جنبي الطريق كالجبال الشاهقة كالطود العظيم، قائمة الأمواج قائمة تنتظر أمر الله. ويسير موسى بقومه بأمان في طريق يابس لا تنزلق به الأقدام، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وخرج موسى من ساحل البحر في الجهة الأخرى، فلما خرج موسى أراد أن يضرب البحر ليعيده كما كان حتى يحول بينه وبين فرعون وجنوده، فإذا بالله يأمره أن يتركه ويبقيه كما كان منفرجا، لأن فيه هلاك فرعون وجنوده، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما سار فرعون وجيشه العظيم في ذلك الطريق اليابس بين الأمواج الشاهقة التي تنتظر أمر الله، أطبق الله عليه البحر وأهلكه، فلا جنود يمنعونه ولا عتاد ينفعه، وكان أمر الله مفعولا. ما أضعف فرعون وما أضعف أشكاله. أيها الإخوة، إن في قصة موسى وفرعون عبرا عظيمة، وليس الفراعنة بالضرورة رجالا، فقد يكون الفرعون دولة من الدول التي تريد أن تعلو في الأرض وتسرف في القتل وتستضعف الناس وتقهرهم، فمآلها بإذن الله تعالى كمآل فرعون إن آجلا أو عاجلا، هي سنة الله كما تقدم ذكره، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وما علينا إلا بذل الأسباب الشرعية والمادية الصحيحة لتحقيق سنة الله في خلقه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اخلف لأمة الإسلام خيرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم لا تهنئ الأعداء بغنيمة، اللهم لا تقم لهم راية، اللهم اكسر رايتهم، اللهم عليك بالنصارى المعتدين واليهود المجرمين، اللهم اكسر شوكتهم واكسر رايتهم وقوتهم، اللهم أحلهم من بعد قوتهم ضعفا ومن بعد تجمعهم تفرقا، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا جبار يا ذا القوة المتين، توكلنا عليك وأنبنا إليك واعتمدنا عليك واستجرنا بعزك وتضرعنا إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام هيئ لنا أسباب عزك ونصرك، فنحن الفقراء وأنت الغني، سبحانك وبحمدك ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت مولانا وأنت حسبنا وأنت نصيرنا، فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.